إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. كنا مع قوله تعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم. هذا الاستفهام في اللغة له معاني كثيرة، منها التقرير، يعني يسأل ليقرر ألم يروا، فهذا ليس المقصود به استفهام من أجل الجواب أو البحث، السؤال استفهام، ولكن المقصود هذا سؤال للتقرير، فإنهم قد رأوا. واستخدام السؤال من أجل التقرير فيه تنبيه ألم، وكأنه يريد أن يقطع به الحجة، يقطع به حجة المخالف، أو أن يريد أن يقيم عليه حجة، يقطع حجته ألم فيقطع حجته لما تقدم، أو أن يقيم عليه حجة لما سيأتي ألم فسيكون ما بعدها. وقوله هنا ألم يروا، الرؤية في القرآن تطلق على معنيين: الرؤية العلمية وهذه منها، والرؤية البصرية، رأى بصر فهذا يبصر بعينه، ورأى بمعنى بمعنى علم. وكيف يفرق بينهما؟ الرؤية البصرية تأخذ مفعولا واحدا، والرؤية العلمية تأخذ مفعولين، هذا من الجهة. وقوله تعالى لم يروا كما أهلكنا من قبلهم، من قرن مكناهم، وقلنا إن التمكين في لغة القرآن في سورة يوسف على معنيين. قلنا التمكين الأول ليوسف عليه السلام، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فهذا التمكين إنما هو عدم إصابة خصمه له، ما تحقق مراد الخصم له، فهذا تمكين. والتمكين الثاني: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، فهذا التمكين الثاني، وهو إصابة الممكن لطلبه. انظر، هما نقطة واحدة، الأول هو إفلاتك من مقصد خصمك فيك، هذا تمكين، لأنه قلنا التمكين من المكنة وهي القدرة والقوة، ويقول إمكان، في إمكان يعني في قوة، فمكن أي صار له القدرة، فإذا فلت من مراد خصمه فهذا تمكين، وهو كما ترون تمكين سلوبي كما يقولون. والثاني تمكين أنه هو الذي ينفذ إرادته في غيره، يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب رحمتنا من نشاء، فإذا هو يتبوأ يفعل ما يريد، فهذا تمكين. ولا يجوز الخلط هنا، باب مهم جدا. هناك من ألف بعض الكتب ويريد أن يجعل أن التمكين المطلق كما سماه الله عز وجل في قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، والمقصود بها هنا الحكم والسلطان، لأن السلطان قدرة ومكنة، فسمى الله عز وجل السلطة، أي أن يقبض المرء على السلطة، يكون له الملك والسلطة، قال الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة، هذا تمكين، وهو صار له القدرة في أن ينفذ مراده. الأول فلت من مراده، هذا تمكين وهو تمكين لغوي، فلا يجوز، وهنا نفتح باب، لا يجوز أن يقيد المفهوم الاصطلاحي بالمفهوم اللغوي. لماذا؟ من أوسع أولا، المفهوم اللغوي ولا المفهوم الاصطلاحي؟ المفهوم اللغوي أوسع، لأن أصلا الاصطلاحي هو مشتق من بعض معاني اللغة مشتق. يعني الآن كالصيام، خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعني كل جمع. فما معنى الصيام هنا الخير؟ أي التي لا صوت لها، محبوس صوتها، فخير صيام يعني لا صوت لها. وأخرى غير صائمة لها صوت تحت العجاج في الحرب، وأخرى تعني كل جمع، جمع اللجام. فالصيام بالمفهوم اللغوي هو الامتناع، صام امتنع، إني أعلنت للرحمن صوما، امتنعت عن الكلام. لكن بالمفهوم الاصطلاحي الشرعي الصيام هو مقيد، وهو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. فإذا اللغة أوسع دلالة، هذا معروف. قالوا فقط في كلمة الإيمان، وقد أخطأ ولكن لا بد أن تذكر. قالوا إلا مصطلح الإيمان، فإنه في المفهوم الشرعي أوسع من المفهوم اللغوي، ذلك لأنهم يجعلون الإيمان بالمفهوم اللغوي والتصديق، والإيمان بالمفهوم الشرعي أوسع من التصديق، وهذا خطأ. حتى إن شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير يقرر أن مصدر كلمة آمن ليس كمصدر كلمة صدق، ويرجع إليها، ليس هذا مكان كلام فيه. فالقصد التمكين، مكناهم، يجب أن ينظر إليها إلى معنى صرفها. فإذا كانت على المعنى اللغوي هنا تطلق على أنه صار عنده المكنة والقدرة في ماذا؟ فلت من أعدائه، صار ما عنده المكنة والقدرة، نفذ إرادته في غيره، هذا كله تمكين. لكن التمكين الذي يبحث عنه المسلمون إنما المقصود به هو السلطة، أن يصبح للمسلمين سلطة وقيادة لمكان الأمكنة. فإذا هذا قوله تعالى من قرن، ذكرنا معنى القرن، وقلنا بأنه لماذا سمي المدة الزمنية قرنا؟ لأنه يقترن فيها جيلين، لأنه يقترن فيها جيلان، فمئة عام عادة لا يكون جيل واحد، يكون جيلين أو ثلاث، يكون فيها جيلان أو ثلاث في أولها وآخرها. فسمي اقتران الجيل بالجيل قرنا. وانظروا اللغة العربية رويتها، شوف العقل، شوف الحبل، هذا العقل الحبل كم تفرع منه من فنون لغوية في ذهن العربي، كيف كان يهجم على اللفظ فيستنبط منه كلمات رائعة. ما منع عقل ربط؟ ولأن هذا اللي جوا إن كان موجودا يعقل، يربط المرء عن السفاهات، فسمي عقلا. ليش سمي عقل؟ لماذا؟ لأنه يربط صاحبه عن السفاهات، فسموه عقلا. ما أخذ من الحبل، كل من الحبل اللي معقود مربوط. فليش سموا زوجتك عقيلتك؟ لأنها مربوطة في البيت، لأنه مربوطة بالبيت. يعني اليوم ما فيش عقيلة، اليوم لا يصح أن تسمى المرأة عقيلة اليوم، لأنها مش مربوطة. فيقال عقيلة فلان لأنها مربوطة بالبيت محبوسة له. هو يقال عن الدية عاقلة، ليش؟ لأنهم كانوا قديما إذا أحضروا الدية ربطوها في باب بيت صاحب الطلب فيعقلونها. تعرفين لوين؟ وليش سموه قال؟ لأنه كان العربي يربط فيه على رأسه مشان تمشي الدابة، بدل ما ظلوا ماسكها وماشي فيها حطوا على رأسه ماشي، فسميها قال. انظر هذه الكلمة كيف تفجرت منها هذه المعاني، وصلت للجمل، وصلت للمرة، وصلت للدماغ، وأصلها هي ربط. هذا فن العربي الذي كان يتنغم بهذه اللغة الشريفة العظيمة. فانظر لكلمة قرن، لماذا؟ من أجل أن تعرفوا أن أجدادكم عظماء أعظم من اليوم. اليوم أعظم ما يصيب البشرية هو احتقار الأجداد. يعني أنا بدي أسأل سؤال، مين أعظم ذهنا وفقها وذكاء وعبقرية وعقلا، اللي صنع رغيف الخبز واللي صنع الكمبيوتر؟ أنا بدي أسأل من هذا الذكي الذي شق بصره نفاذا وعبقرية إلى أن يعرف أن حبة القمح يمكن أن تنتج كل هذا الإبداع؟ وين هذا؟ أنه حبة القمح، هذا السر الغريب، مرمية في الصحراء، ينظر إلى هذه الجموع التي أمامه من النباتات فيعرف أن هذا السر، هذا الغريب جدا في حبة القمح. ويأخذها ولا يمضغها يأكلها فينتفع بها، لا، يأخذها يرعاها يشمسها حتى يتركها، ليست خضراء على رغم جمال الخضر فيها، لكن بده يعيش طويل فيها، فيأخذها ويطحنها، بعد ما يطحنها يعجنها، وبعد ما يعجنها يحطها في النار عشان يأكلها. هذا عبقري ولا مش عبقري؟ مش هذا ذكي ولا مش ذكي؟ من هو؟ من هذا؟ هو ولا يصنع الكمبيوتر؟ من هذا؟ ولذلك يقول، وذاك يقول رحمه الله أستاذنا الكبير العظيم المظلوم مصطفى صادق الرافعي، يقول في وحي القلم: بعض الناس مثل حبة القمح، يؤخذ أول شيء يعرض للشمس حتى يحترق فينشف، ثم يؤخذ فيطحن، ثم يؤخذ فيعجن، ثم بعد العجن يضعوه في النار ثم يأكلونه. وبعض الناس هكذا مثل حبة القمح، تنتفع بالبشرية والنهاية هو مسكين لا شيء، حبة قمح. طيب، قوله تعالى: ذكرنا أهلكنا وبينا أن الهلاك صور متعددة في الوجود، وأن فقلنا أنه هنا في هذه الآية ذكر الله عز وجل ثلاثة خصال عن هؤلاء الأقوام. أولا مكنهم في الأرض وأطلقها جل في علاه، أطلق التمكين في الأرض وجعله مطلقا من أجل أن يذهب الذهن إلى كل المذاهب. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدة من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. مكناهم أكثر منكم وكأين من قرية هي أشد قوة، هذا من التمكين، فهم تمكنوا من أسباب. وهنا لابد من موضوع مهم جدا، مهم جدا في قراءة القرآن، يجب أن تقرأ. احنا مساكين بين قوسين بنكمل الجملة، نقول نحن نقرأ مرات الخبر بعيدا عن تاريخيته وجغرافيته، لأننا نظن أن الخبر الديني في القرآن يجب أن يرتفع عن التاريخ والجغرافيا، وهذا من أفسد قراءة تحدث لأي كتاب في الوجود، وأفسد قراءة تقع على القرآن. يجب عليك أن تقرأ الأحوال أولا في عالم السنن التي تجري، ثانيا بخضوعها لجغرافية المكان وتاريخية المكان. فلما يقول وآتيناه من كل شيء سببا، يعني سبب وسيلة، سبب وسيلة، علة الشيء التي تحدث بها الشيء. فعلمت من أعطوش صواريخ ولا أعطى طائرات نفاثة، ويجب أن تقرأ السبب الذي به يتم به النصر في عصره ملائم لماذا؟ لتاريخية هذا الخبر. يجب أن تقرأها لتاريخية هذا الخبر. وهنا لابد من حتى قراءتنا للنصر الإلهي يجب أن يكون بهذا المعنى، وسأضرب مثالا في هذا مهم جدا، لأنه للأسف الناس لا يقرؤون القرآن بهذا المعنى، وهذا من الأخطاء المنتشرة في قراءة القرآن، منتشر حتى المشايخ في الخطاب والدروس يبالغون ويطلقون. يعني لما يقول مثلا، هنا يقول مكناهم في الأرض، فلا يجوز لأحد أن يقول كل الأرض، لا يجوز. ولما يقول لم يخلق مثلها في البلاد، المقصود البلاد التي يعرفها المخاطب بها، يعني مش في أمريكا، وهذا صحيح، فإن إرم لا يوجد لها مثيل إلا مكان واحد هنا في الدنيا، أي في الأرض القديمة، ولا مكان واحد في الأرض الجديدة، فخاطبهم بما بها. فيجب أن تقرأ الخبر القرآني بملائمته. لماذا؟ أول شيء السنة، مثلا قراءة يأجوج ومأجوج، تقول هم موجودين متخبيين تحت الأرض ومتخبيين مش عارف إيش، وفي أحاديث وصحيح فلان وعلام، هذه أحاديث باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبروا، قال ما أنتم في يأجوج ومأجوج، ما أنتم في يأجوج ومأجوج إلا كذا وكذا، كشعرة بيضاء في جلد ثور أسمر. إذن يأجوج ومأجوج منين؟ من البشر. وفي حديث آدم أخرج بعث أمتك من النار، شو قال؟ قال من كل 1999، فكبر هذا لأصحاب رسول الله، فقال ما أنتم في يأجوج ومأجوج. إذن يأجوج ومأجوج من أين؟ من ذرية آدم. بس نقول في بشر آخر من غير ذرية آدم لهم ذنين طويلة ولهم رجلين بالطريقة التي يتصور الناس. يجب أن نقرأ القرآن قراءة حتى في نزول المعجزة قراءة سننية. وعندما نقرأ مثلا فيضان نوح يجب أن نفهمه بقراءة سننية مش كل الأرض. كلمة الأرض هذه يجب أن نلائمها بما هي عندهم كقوله مكناهم في الأرض الأرض التي هم فيها. ولسليمان الريح عاصفة تجري بها أمره إلى الأرض التي باركنا حدها مش كل الأرض. وذكى عليه سليمان ما كان يعرف عن أخبار بلقيس عن سبأ ما كان يعرف. جئتك من سبأ أحط بما لم تحط به علم. فيجب أن نقرأ القرآن قراءة سننية. ومن ذلك فقط أفتح قوس مهم جدا. لما يجي الشيخ بيقول بده يحتج علينا في معركة من المعارك وين زيد ما تعلم زيد الله يحتاج إنه كل معركة يجابه بها أهل الإسلام. هذا مهم هذا مهم هذا من أهم ما يجب أن تتعلمه حتى لا تنخدع ما ينضحك عليك. لما يأتي الشيخ ويتصور أن كل معركة بين المسلمين وبين الكافرين هي قوله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قل بس احنا ناقصنا نروح على اليهود ونمشي عليهم ندخل عليهم الباب فالله وعدنا كما وعد اليهود ادخلوا عليهم غالبون. هذه وين نروح عليها في قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. منين تقاتلونهم المسلمون؟ منين هذه؟ من أين نضعها؟ إذن هنا قراءة على الحال هؤلاء القوم كان يكفي أن تدخل عليهم لحالهم الذي قدره الله في أن يدخلوا عليهم فينهاروا. لكن في ناس منهاروا هؤلاء في هذه سورة الفتح وهذه نزلت في المرتدين عند أغلب المفسرين ستدعون إلى قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد منهم أهل اليمامة جماعة مسلم الكذب ستكون فتنة بعدها. تقاتلونهم أو يسلمون يعني سيقاتلك حتى الموت. هذا معناه سيقاتلك حتى الموت. وهذا الذي حدث فيه حدث في الحائط الذي كان في مسيلمة. كم قتل من الصحابة فيه؟ أكثر من 70 واحد من حفظ كتاب الله بس ما دخلوا عليهم غالبون. دخلوا عليهم فإذا دخلتم فإن مجرد دخول. أو يأتي ويقول ولئن قاتلوكم ليولون الأدبار. لا بيولوش أدبار مش كلهم. هذا نوع من أنواع القتال. فهمتم؟ هذا ليس رد على آية هذا عمال الآية في موطنها التاريخي والجغرافي. مفهوم الكلام هذا مهم وإلا بعدين يتزور علينا الدنيا ويزور علينا ونعيش وهم حقيقي كاذب. بعد ذلك لما يصبح الجهاد أو تأتي الأحوال فبعد ذلك نرى غير هذا فنظن أننا على باطل ونظن أن هذه معركة ما دام فيها دماء كثيرة وما دام فيها قتلى كثيرة وما دام فيها إثناء المسلمين بهالطريقة إذن هو جهاد باطل. لأن المقصود أنه إذا دخلنا عليهم غلبنا أو أننا إذا قتلناهم هم قالوا يا فكيك. هذا باطل هذا جهل. فإذا يجب قراءة الخبر القرآني ضمن تاريخيته لم يقول سبب إذا ملائم له. فقوله مكناهم في الأرض بما يحصل به التمكين في عصرهم بما جرى عليه وقتهم من التمكين بما جرى في عصرهم من معنى التمكين وليس هو شيء زائد عما يعرفه أهل عصرهم ما فيه. قوله تعالى ما لم نمكن لكم وهذا خطاب لمن؟ خطاب لقريش. وقريش مكة فيها تمكين ومن التمكين الذي فيها وهو أنهم عند بيت يحتاجه العرب جميعا ليأتوا ويحجوا إليه. ولذلك من إحدى أسباب رفضهم للدين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله قال أولم نجعل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هو الذي جعل هذا فهو قادر أن يجعله يبابا عليهم بالمعصية. فهم ممكنون على معنى معين في في في بلدهم. الآن ذكر التمكين، هذه نطلقها بحسب واقعهم، فهم ممكنون لا يخاف عليهم. أن الثانية وهو العطاء الإلهي القدر الذي التمكين حصل لهم من خلال أعمالهم وما ذكر نسبه الله إليهم على ما جرت فيه من جريان النعمة. ثم قال سبحانه وتعالى قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. وانظر عادة إذا تكرر الحرف الحرف تكرر الفعل عادة، كما قلنا في صل صار، لما تقول خبب شو لما تشوف كلمة من العربية فيها حرفين متتاليات أو الحرف متكرر فاعلم أن هناك ماذا؟ في تكرر في جريان شيء. ما معنى خبب؟ المشي أيوة المشي الذي فيه التتابع وعلى معنى معين. فإذا ها لم تقول ضرر انظر، فإذا هو متكرر شيء يؤذي فيتعب النفس في تكررها، هذا من جمال العربية ومن سرها. فإذا قوله سبحانه وتعالى وأرسلنا السماء، وهذا يؤكد ما قلناه سابقا. إيش قلنا؟ قلنا إذا جاءت كلمة السماوات فقد تدل على الهيكل المخلوق مقابل الأرض وقد تدل على العلو، لكن كلمة السماء لا تدل إلا على، فإن كلمة السماوات لا تدل إلا على كلمة السماء، لا يمكن أن يأتي الفعل النازل من السماء إلا بنسبته إلى كلمة السماء وليس السماوات. شيء قلنا يعني لا يوجد في القرآن أنه أنزل من السماوات ماء، لا يوجد، لا يوجد هذا في القرآن. ولكن إذا نسب الفعل كنزول المطر فإنه ينسب إلى السماء، وأنزلنا من السماء ماء ثجاج السماء. فقوله سبحانه وتعالى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، واضح أنه أنزلها من العلو، مش بعض كما يقول بعض الناس من السماء بمعنى الهيكل المخلوق مما يقابل الأرض. مدرارا دلالة ماذا؟ قلنا دلالة التكرار والكثرة. ويقال در الضرع يعني حلب، وأنزل ما فيه درة ودرة تأتي حتى تذهب إلى غير الماء وغيره، لقوله هذا في هذا در مالا، يجوز هذا في اللغة ولا بأس به. قال سبحانه وتعالى وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. لماذا فرق بينهما؟ لماذا فرق بين نزول كلاهما دل على الماء؟ أرسل السماء عليهم مدرارا وجعل الأنهار، وإنما أراد هنا التعبير عن الأنهار بكثرة الثمار والبساتين والحدائق، مفهوم؟ فقوله وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، لأن الأنهار دلالة على ماذا؟ دلالة على البساتين وعطاء الثمار وغير ذلك، كما حدث مع جنتين عن يمين وشمال، كل ما سبق جنتين عن يمين وشمال. فقال إذن ثلاثة كما يقول المفسرون، هنا الله عز وجل ذكر ثلاثة أمور دالة على منة العطاء والدوام والفتنة. أول التمكين، عندهم قوة يستطيعون الدافع عنها وهي دلالة على الأمن، عندهم ما يتمكنون به من صناعة أو مصانعة غيرهم أو مدافعة غيرهم أو غلبة غيرهم، والله أنزل عليهم شيئاً وهو من السماء الماء المدرار الذي لم ينقطع، دلالة التواصل الخير عليهم. ثم بيّن أن ما حصل عليه هذا الماء أنه أجرى لهم الأنهار فحصلت لهم الثمار الكثيرة. إيش ضل لهم؟ إيش بقي لهم؟ النتيجة قال فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم. إذن انظر إلى قوله بذنوبهم، هذه مهمة جدا. قال الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. هذا كله مما يدل على ما يسمى بكفر المآل من خلال العمل، وهذا شرحناه لا أريد أن أعود عليه. فقوله فأهلكناهم بذنوبهم، وقوله بذنوبهم دل على أنهم فوق كفرهم فيما ذكر سبحانه وتعالى ما تقدم من الإعراض شيخ وماذا من الإعراض والتكذيب ثم الاستهزاء. هنا صارت لهم ذنوب. ولذلك قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم قال إيش قال فكفرت قال بأنعم الله هذا هو فكفرت بأنعم الله فأفاق الله لباس الجوع والخوف. وهذا فيه تنبيه وهذا من فقه يقول ابن القيم أعظم الفقه فيما ذكرنا البارحة أشياء من أعظم الفقه أن تعرف هذا الحديث أين هو في الآية. مفهوم الكلام؟ من أعظم الفقه أن تشتق الحديث من أي من القرآن. ما المقصود بالحديث؟ المقصود بالحديث يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه بعض أهل العلم وهذا كلام الشاطبي بعضهم ناقش فيها ولكن الأصل صحيح أنه جميع السنة هي مصدرها القرآن. فهمها فمن فهمها وجهلها من جهلها. هناك من تستطيع أن تعيدها ولا أشياء لا تستطيع أن تعيدها. ابن عباس هذا من فقه دلالة الفقه قال أنا لم أجد صلاة الضحى في القرآن. علمت أنه كان يبحث عن صلاة الضحى السنة وين في القرآن لم يكتفي أنه جاءت فيها السنة يريد أن يستبق من أجل أن يفهم المسألة من القرآن. عشان هي في جهل اليوم بزعموا ناس معينين اتباعا لابن حزم واتباعا لبعض المشايخ اليوم من غير ذكر الأسماء يقولون السنة والقرآن معا. هذا غلط فشي هذا فقه بعيد عن الصحابة. قال القرآن والسنة معا هذا غلط. هذا من أكبر الأخطاء التي ابتلينا فيها في هذا العصر ومنعتنا من أن نركض في مضمار الرجال والفقه العظيم. هذا لو رجعتم إلى السلف الصالح وارجعوا إلى مصدر عظيم في هذا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين من التابعين يقولون دائما القرآن ثم السنة ليس معنا. هذا له فائدة تربوية يا مشايخ. هذا فائدة إنك تعلم الواحد أن يأخذ الفقه من شيء سهل هذه تبدأ بها في الابتداء. لكن أن تربيه ليأخذ الفقه من شيء أعظم هذا تربية لك بأن تمارس الفقه بطريقة صحيحة. وهذا من تربيتك أن القرآن ليس كما يقول الجهل كتاب عمومات. مفهوم الكلام؟ هاتان قضيتان. القضية الأولى يجب أن تربي الأمة كما تربى الصحابة أولا فقه القرآن. فكانوا يذهبوا إلى السنة. لماذا؟ لأنه تكلمنا ليش بحطوا له ليش حطوا له نقاط ليش حطوا نقاط جيم وحاء وخليش لضعفهم لجهلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يذهبوا إلى القرآن فذهبوا إليه فجاهدوا فيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتح القرآن عليهم مغاليق العلوم وأعطاهم الله من عظائم العلوم ما تعجز عنها الأمم التالية لهم أو الأمم السابقة لهم. لأنه فتح قال اذهبوا إلى القرآن. القرآن مع وجود المواد التي يستنبطون منها المواد لابد من لغة من تقوى من عقل سديد من قواعد يأخذونها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. فهذا أمر يجب تربوي. ثانيا هذا أمر نفسي. لا يجوز أن تضع مع هذا القرآن شيئا يعادله مع أن المصدر واحد لكن هناك فرق. مع أن هذا القرآن من الله والسنة من الله هذا اعتقاد كل مسلم. ولكن يجب عليك أن يبقى للقرآن قداسة عظيمة هي مصدر العلم والهدى التي تقطع هذه الكلمات المنتشرة الآن. القرآن كلام عمومات ولا يوجد فيه تفصيلات. يعني أنا وقفت عن كلمة ابن عباس عندما يأتي عالم ويقول أنا أستدل بالدعاء الجماعي، انظر انظر انظر، هذا كلام علماء كبار. ابن القيم ذكره لأنه منسوب لغيره، جاء ذكره على جهة التعظيم له. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. من بدعي؟ من الذي يدعو في هذه السورة؟ في سورة يونس. من يدعو بس في المشهد؟ في من؟ في مشهد الدعاء من؟ موسى عليه السلام. فقال الله قد أجيبت دعوتكما، من أين لهذا الفقيه أن يحتج على جواز دعاء الجماعي؟ قد أجيبت دعوتكما، فعلمت أنه كان اثنين يدعوه، مش مستحيل اثنين رافعين إليه ويقول نفس الكلام، علمت واحد بدعي واحد بيأمن. عشان هيك ما فيش يا مشايخ ردوا علي، ما فيش إشي اسمه تفسير آيات الأحكام، لأن القرآن كله أحكام، حتى الأخبار في القرآن هي أحكام. عندما يأتي واحد إلى قصة يوسف موسى عليه السلام مع المرأتين ويعتذران، هو يقول لهما فلما جاء لما ورد ماء وجد عليه أمة من الناس، يقول وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذه بتأخذ منها فقه عمل المرأة في داخل أي مكان، هذا حكم، مفهوم؟ هذا حكم، مع أنه خبر لكنه حكم. فهذه المرأة لا تعمل مخالطة للرجال، ولم تخرج إلا للحاجة، ذلك بأنها قالت وأبوها اعتذرت بأنها خرجت، لأن الرجل لا يستطيع أن يخرج، مش مرمي في الدار زي الصباط والمرأة بطالة تقضي حاجات البيت عنه، مفهوم؟ فلا يوجد شيء اسمه آيات الأحكام، القرآن كله أحكام. وأكبر دليل لما احنا قلنا الحمد لله في أول، قلنا هذا خبر لكنه في حقيقته أمر، فالخبر إنما هو أمر لله. نرجع إلى النقطة التي قلنا فيها، ما فيش شيء اسمه القرآن مع السنة، هذا فقط اليوم الناس قالوا من أجل أن لا يعود للقرآن، وإلا فالفقيه كل الفقيه هو الذي يرجع إلى القرآن فيعرف ما فيه، والقرآن فصله ربنا تفصيلا مفصل. وكيف هذا تجده؟ هذا فن العابدين، وهذا فن العالمين. ابن عباس يقول أنا لم أعرف، لم هو يقرأ ويريد أن يعرف أين، كما قرأ الشافعي لما سئل عن الإجماع من أين جئت به، فكما تذكر القصة ماذا فعل؟ أسبوع كامل وهو يردد القرآن، قرأه أعاده حتى إلى جاء إلى قوله ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى. هذه قراءة الوعي، تعيها أذن وعي، أذن، هذه أذن الوعي. فقال حتى وجدتها في قوله في سورة صاد بالعشي والإشراق، في ذكر تسبيح داود عليه السلام قال إشراق، فعلم أن للإشراق صلاة. من أين هو كافي؟ هو قادر أن يقول السنة جاهتها وينقطع، لكنه يريد أن يدخل في أهل القرآن، يريد أن يدخل في أهل القرآن وتذوق المعنى من القرآن مرتبة أعظم أعظم أعظم بكثير من مرتبة تذوق المعنى في السنة، لأن هذا القرآن في النهاية أمة القرآن. هذه ما هذه لا يوجد، السلف لا يوجد عندهم، أول من أحدثها ابن حزم وصار عليها بعده من صار، وإلا فالأوائل لا يعرفون هذا، لا يعرفون هذا الجمع بين القرآن والسنة في حال واحد. أولا اذهب إلى القرآن تأمله. فقال فإن لم تجد، أنت هو موجود ولكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. شيك بقوله واحد بدور على دينار مفقود منه، هو سقط منه هنا دور ما وجده لكن هو موجود، فعدم الوجدان وما وجده لا يدل على عدم الوجود، وإلا فهو في القرآن. فقوله سبحانه وتعالى فأهلكناهم يكفي هذا، وإلا هذه مسألة طويلة ناقشتها في كتاب لي حوار مع الكبار، سمعت انه بعضهم الاسئله بعدين لا بس سمعت انه هناك اسم حوار، لكن كتاب قبل 20 سنة ناقشت في هذه المسألة أصوليا وتربويا، مهمة جدا هذه. القرآن أولا، القرآن أولا، القرآن يجب علينا أن نعيد الأمة إليه وأن نعظمه في نفوسهم من أجل أن يبحثوا فيه ويدققوا فيه، بعد ذلك تذهب السنة. طيب، فأهلكناهم بذنوبهم، فقوله سبحانه وتعالى بذنوبهم ماذا يدل على أن هناك شيء آخر فوق الكفر. الكفر ماذا ينتجه؟ سلوكا عاصيا، سلوكا مذنبا، فهؤلاء انتشرت فيهم الذنوب، والذنوب كثيرة. الله عز وجل نوع هلكة الأمم التي ذكرها لنا، نوح ثم هود عليه السلام ثم صالح ثم لوط ثم شعيب عليه السلام، الله نوع لنا أخبارهم في معصيتهم، نوع معصيتهم. فلم يكن عندهم فقط الكفر بالله، كان عندهم الكفر بالله وماذا؟ كان عندهم معاصي أخرى كقوله. أنا تأملت القرآن كله ورجعت لهذه المسألة، لم أرى قط في القرآن ذكر كفر قوم لوط، كلمة كفر أي تعلقها بالإيمان، ولم أرى في كلام لوط في كل القرآن أنه دعاهم للإيمان أبدا. هذا القرآن بينهم. رجعت لهذه المسألة في القرآن لأرى هل دعاهم، لأن نوح عليه السلام آمنوا بالله، وشعيب آمنوا بالله، وهكذا لوط عليه السلام لم يذكر قط في دعوته كلمة الدعوة للإيمان، فقط المعصية، فقط المعصية التي اقترفوها. وهنا أفتح قوس مهم جدا، من أصعب ما يلاقي الداعي إلى الله، وهو اختلاط الحق في عالم المطلق باختلاطه بعالم الحق في عالمه النسبي. ولذلك أصعب الأنبياء دعوة إلى الله هو موسى عليه السلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه جاء إلى فرعون بحق مطلق وهو حق الله، وجاء بحق نسبي وهو حق بني إسرائيل، وهذه تهمة، يكفي أنها تهمة. وكيف يستطيع الداعي أن يخلص دعوته من شائبة المصلحة عند المدعو؟ هذه مشكلة، فهمنا الكلام؟ كيف يستطيع الداعي أن يخلص شائبة مصلحته من الدعوة التي يدعو فيها إلى الله؟ لا يستطيع. يعني سهل جدا الخصم يقول أنت بدك تستغل الدين مشان مصالحك. وذلك هم قالوا له في كما في سورة يونس، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا، وإيش قال؟ وتكون لكما الكبرياء في الأرض، جايين تأخذ الحكم منا، مقصدكم هو أن تسلبون السلطة. فهذا قولهم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هو يدعوهم وأن أرسل معي بني إسرائيل، فهو يطلب أن يرسل بني إسرائيل معه، يدعوه إلى الله إلى التوحيد، وهو يطالبه كذلك بأن يخرج، أن يعتق هؤلاء المظلومين من تحت سلطته وإمرته وملكه. وهذا شاق على الداعي. هذه مسألة نذكرها فقط، معناها تحتاج إلى بسط، يأتي إذا جاء خبرها في ما يأتي. فقوله سبحانه وتعالى فأهلكناهم بذنوبهم دل على أن هذا الكفر قد أنتج معاصي، والكفر قد ينتج معاصي، والمعاصي قد تنتج كفرا. كيف الحال بهما؟ الحال بهما كحال القلب مع الشرايين. مين اللي بحاجة للآخر؟ هل تستطيع أن تجيب؟ لا. القلب يمد الشرايين بالدم، والشرايين تمد القلب بالدم. فالكفر قد ينتج بسبب المعاصي كما رأينا، وكذلك الكفر ينتج المعاصي. الكفر كيف ينتج المعاصي؟ عندما يرفض المرء حكم الله فإنه حينئذ لا بد أن تجتاحه وتجتاله الشياطين، خلاص يصبح تبع لهواه وينتج من المعاصي ما ينتج، كما هو حال العلمانية اليوم، فإنها في بداية الأمر كفرت بالله وذهبت إلى نفسها لتنتج القوانين والشرائع، أجازوا زواج المثليين، أحلوا الربا، أجازوا الزنا، العشرة عشرة الرجال مع النساء خارج إطار الزوجية، وهكذا كما ترون من المعاصي، والذي أنتجها هو كفرهم بالله عز وجل. فلا تسأل، لا تسأل من الذي أنتج الثاني، هذا قد ينتج هذا وهذا قد ينتج الأول الذي سبقه. فقوله تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، المعاصي سبيل للهلاك، سبيل للهلاك، ويجب على الأمة أن تعرف هذا، أنه كلما انتشرت المعاصي في الأمم كلما كانت سببا للهلاك. ونعود إلى الكلمة البارحة، إن أعظم ما يحجب يد الله الفاعلة في الوجود هي إجراءه على السنة. وبقول لك غلط في التطبيق مثل ما ذكرنا، هو لأنه في ظلم، وهو المعصية لا تنتج إلا هذا، المعصية لا تنتج في داخل المعصية، في داخلها في ذاتها يوجد الهلاك، يوجد الدمار، لا يمكن أن يكون غير ذلك، لا يمكن. قوله وأنشأنا من بعدهم، هنا سنة يجب أن تحفظوها، إنه من سنن الله أن الله لا يدمر الحضارات إلا بقيام حضارات بديلة عنها. ولما ها انتبهوا، هذه دائما في القرآن، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأورثناها قوما آخرين وهكذا وأورثناها بني إسرائيل، فإن من سنن الله في هلاك الأمم أن لا يبقي الهلاك في العراء. نعم، قال سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم لم تسكن من بعدهم قال إلا قليلا، واضح؟ فيمكن أن تهلك، ولكن هذه ولا يقوم البديل فيها، ولكن لا بد في الوجود من بديل قرن، ها قرن، قرن آخر. طبعا ممكن واحد يسأل ليش استخدم كلمة قرن هنا، بلا شك أن القرن فيه القوة في مفهوم الناس عندما يطلق، فالله أنشأ قرنا حضارة أمة أخرى، لا يمكن أن تهلك الأمة حتى تأتي حضارة تنافسها وتقوم بدلا منها، وهذا مما يقع فيه سنة التداول، هذه سنة الله، سنة التداول الآن بين الشمال والجنوب، شمال أوروبا الجنوب الإسلام، هذه سنة واقع، لابد من التداول. وكما أنهم ورثوا عنا قوتنا وسلطاننا وملكنا وتمكيننا، سيأتي يوم تنقلب الآية وهكذا. ولكن لما كانت سنة الله عز وجل في أن الروم ذات القرون، وأن الروم لا مهلك لها وسيبقى، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد بن شداد عند مسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، علامة أن التداول بيننا وبينهم سيبقى إلى نهاية الساعة وإلى نهاية هذا العالم، وحينئذ يكون الأهل الحق الضعفاء، تقوم الساعة وليس على الأرض رجل يقول الله الحق كما سميناه البارحة، عندما يأتي المهدي وينتصر الإسلام، هذه إيش اسمها؟ فقط صحوة الموت، ولكن لا تتصوروها يعني عودة كما يتصورها البعض مما يرونها فيما حققه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كسر الإمبراطوريات ودمارها وإزالتها، وإنما هي صحوة الموت قبل الساعة. القصد أن الله عز وجل لا يهلك أمة ولا حضارة حتى ينشئ البديل، لابد، هذه سنة. وحينئذ يأتي دور الوراثة، ما معنى دور الوراثة؟ لابد أن تحضر نفسك. النبي يقول وأعوذ بك من العجز والكسل، إيش الفرق بينهم؟ ما الفرق بين العجز والكسل؟ العجز عدم وجود القدرة حتى لو وجدت الإرادة، يعني واحد عنده إرادة أن يقوم لكن مسكين مشلول، لكن الكسول عنده القدرة لكن ليس عنده الإرادة. كسول عنده بقدر يقوم يجيب كاسة المي لكن كسول ما عنده إرادة مع وجود القدرة. فعلى الأمم إذا أرادت الوراثة أن تزيل عجزها من خلال زوال كسلها، لأن العجز كيف يحصل؟ عجزنا اليوم في غلبة أعدائنا كيف حصل؟ من خلال قرون الكسل. عجزنا اليوم ورثناه من خلال قرون الكسل التي عاشتها الأمة. ولذلك إذا أردت أن ترث لابد أن تحضر، لابد أن تكون جاهزا للوراثة. في أي لحظة يتم الوراثة ما بتعرف. ولذلك القرآن يقول هنا في قضية الآية ستأتيها في سورة الأنعام، وما وأقسموا بالله لئن جاءتهم آية ليكونن أهدى من إحدى الأمم. وأقسموا بالله ما الذي في سورة الأنعام يلا يا حفاظ. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله. شو قال بعدها؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم يعني تأتي الآية مش على مقدارك بها اليوم ولا على ما ترتب أن تريدها بعد الساعة. القرآن وهذا سنراه أنه يأتي بالآيات في لحظة هم يقولونها فيقذفها لهم وتمر عليهم وهم لا يشعرون. وكان من آية يمرون عنها في السماوات وهم لا يشعرون، لهم آيات لا يشعرون بها. لماذا؟ وما يشعرهم، وما يشعرهم أنها إذا جاء. إيش معنى هالكلام؟ فإذا أراد الله عز وجل هلكة أمة ودمارها من أجل أن ينشئ أمة فإنه لا يعطيهم، لا يعطيهم، يقول سأهلككم فتحضروا. هذا يجب على الأمة الوارثة أن تكون جاهزة لوراثة الأمة الذاهبة، لكن يجب على الأمة أن تسعى. هذا يعطي أولا عدم اليأس ما في قلوب، التداوي الموجود، ويعطي كذلك أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعطي أحد ورقة اطمئنان. وعلى الناس الذين يتحضرون هم الذين يستحقون الوراثة، وأما بالكسل فلا يستحق به الوراثة. القصد قال وأنشأنا من بعدهم، هذه نقطة مهمة هذه في نشوء الحضارات والأمم، هذه نقطة مهمة يجب أن تبقى في أذهانكم، أن الله عز وجل لا يخلي الوجود من أمة غالبة، من أمة قوية، من أمة وارثة، لا يخلي الوجود بها، فلا بد أن تكون. قال تعالى وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذه وانظر إلى فعله هنا، هذا الفعل كله منسوب إلى الله، أجر السماء منسوب إلى الله، مكنهم منسوب إلى الله، أهلكهم منسوب إلى الله، أنشأ الأمة كله منسوب إلى الله، وكله في عالم السنن كما قلنا، كله من عالم السنن التي نراها. الآن هذه القرآن يطلقها موعظة تفصل في سوء هذه ألم يروا كما أهلكنا، هذه يطلقها القرآن في عامته، في عامته أن الله يدمر ويهلك وينشئ آخرين بسنن تقدم شيء يسير البارحة عنه، وهي موعظة تمر ويأتي بعد ذلك، وهي من قضايا القرآن المهمة هذه، لأن النذارة والهروب من عذاب الله مهمة الأنبياء. مهمة الأنبياء هو أن ينذر قومه من عذاب الدنيا والدمار، هذه مهمة من مهمات القرآن، وهي مهمة من مهمات الأنبياء. ولكن مهمات القرآن هو ما سيأتي، من أعظم مهمات القرآن وهي قضية الرسالة والرسول. من أعظم مهمات القرآن ما هي؟ قضية الرسالة وقضية الرسول، وعليها هذه القضية عليها الكثير من الخصومات بين القرآن وبين أعدائه. أول قضية عليها الخصومة هي قضية بشرية الرسول، بشرية الرسول، وهذا ضمن مطلبهم في الآيات، وبشرية الرسول. ثانيا منزلة الرسول وحالته، من هو، كيف هو، كما يقولون لو أنزل هذا القرآن على رجل من القرية. هذه قضية من قضايا التي تطرحها، قضية ما معه من أدلة الحق. إيش يأتي من أدلة الحق؟ هذه قضايا كلها تتعلق بموضوع الرسول وصراع الكافرين مع الأنبياء فيها. فالآية هنا، ولذلك تستطيع أن تقول بأن هذه القضية تتخلل سورة الأنعام كلها، تتخلل سورة الأنعام كلها، وهي قضية الرسالة والرسول. وسنرى كما في قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين، ومن أظلم من وقوله ومن أظلم من افترى الله كذبا. هذا الذي يفتري على الله، الرسول الذي يكذب على الله، ما هي نتيجته؟ وهكذا. فقضية الرسول من أعظم قضايا سورة الأنعام، من أعظم قضايا، ومن أعظم قضاياها بعد قضية التوحيد قلنا هي قضية المثال النبوي. وشرط الرسول ليتحقق البلاغ والمثال أن يكون من جنس من أرسل إليه. لماذا يطلبون الملائكة هم؟ لولا أنزل ملك، لماذا يطلبون الملك؟ الله يقرر في كتابه جل في علاه بأن حجتهم لا تنتهي، لا تنقطع، أي حججهم الباطلة. لو قلنا لقال، فهذه حجج لا تنتهي. ولذلك مما قاله العلماء لا ينبغي أن تلاحق المبتدع وصاحب الهوى في حججه، لأنه لا ينتهي، لا ينتهي، وخاصة عند انتشار الجهل. العالم إذا رفعت له صو العلم، علامات العلم، ارتدع وعلم أنه في المقام الخطأ فيتراجع، لكن صاحب الهوى يتابع هواه ويمشي معك إلى المنزلق، إلى جهنم. وذاك محمد حسن الشيباني مما يذكر عنه قال أنا لا أناظر الرجل لأقطع كلامه. قالوا إلا كيف أنت بتناظر؟ قال أناظره حتى يجن. قالوا كيف يجن؟ قال أناظره حتى يقول ما لم يقله أحد، يعني يبقى يلزمه. فإذا كان صاحب هوى سيضطر بعد ذلك في نهاية الكلام أن يقول كلاما لا يوجد، فسيبقى معه حتى يجن. كيف يجن؟ أن يقول ما لم يقله أحد، يعني هكذا تقول؟ نعم هكذا أقول، إيش المانع؟ فالقرآن يقطع حجج هذه طريقة ويقول انظروا اجمعوا، أنا أتركها لكم. لما يقول القرآن في مواطن كثيرة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، موجودة هذه، موجودة في سورة يونس، موجودة في سورة ياسين، موجودة في سورة طاسين، تلك آيات النمل، ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى يكون ردف لكم. موجودة في سورة السبأ ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه. فموجود. انظر لهذا السؤال، ويقول متى هذا الوعد؟ كيف يتنوع الخطاب؟ كله يتنوع، ليس إجابة لهم ولكن تبكيتا لهم وتحذيرا لهم، لأنه لا ينفع لهذه النفوس إلا هذا الخطاب. لماذا؟ لماذا لا ينفع؟ هم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا السؤال هو سؤال تعجيزي، لأن القرآن يقرر الحقيقة ويثبتها، وهي قضية وكذلك تخرجون، أنا هكذا ستخرج منه، ستخرج وهكذا ستقوم الساعة، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية. قضية الساعة مهمة. وفي سورة الرعد يقرر أن الكفر بالساعة هو كفر بالله، وقالوا إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، إيش قال القرآن؟ أولئك الذين كفروا بربهم. فجعل الكفر بالساعة هو كفر بالله عز وجل. فلماذا يقول لهم هذا؟ لماذا يجيبهم؟ يقول ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إيش يقول لهم؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين في الأنبياء، لو يعلم الذين كفروا حين يكفون عن وجوه، لا يجيبهم. لماذا؟ لأن هذا السؤال غلط، فهو لا يوافقهم. وهذا تعليم للعاقل إنه لا يجادل صاحب الهوى ولا يتابع على كل ما يقول، ويقول له ما ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة لا يجيبه. فالقرآن في جداله مع الآخرين يقرر الحقائق، فلذلك هم لما يطلبون الملك، لأن مطلوب الملك من أجل أن يحصل عدم الاتباع. ليش يطلبون الملك؟ لماذا؟ لأنه لو أرسل الله ملكا لانقطع معنى الاتباع والامتثال. إذا كان مجرد اسم رسول حقق بعض هذا المعنى عند الذي يجهل، إيش قالوا لما جاءوا الثلاثة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته؟ إيش قال؟ تقالوها، واحتجوا أنه نبي مرسل إليه والله غفر له، فلا ضرورة أن يجتهد في العبادة لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كان مجرد أنه نبي يحصل بعض هذا المعنى، فكيف لو نزل الملك؟ فحينئذ لو جرى عليه، لو جرى منه أو جرى عليه ما يجري من الأمور لاحتج المبطل بأنني لا أستطيع أن أفعلها ولست أهلا لها لأنه ملك. ولذلك في أول سورة، في أول سورة الأنبياء، وقال في أولها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي، لا هذه بعدها، وما جعلناهم، قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام، وما كانوا إذن خالدين. وذلك قال بعد: أقول إنما أنذركم بالوحي، في سورة الأنبياء، قل إنما أنذركم بالوحي. فلماذا قال الله وما جعلناهم؟ وفي سورة الفرقان إيش قال؟ إيش قال على الأنبياء؟ وما أرسلنا قبلك من رسول إلا إنهم لا يكونون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذا دليل على أن المشي في الأسواق ليس عيبا، الأنبياء يفعلونه جائز. وعلي يقول المشي في الأسواق هذا لا يليق بالمشايخ، وبتكبر بعدم النزول والمشي، لا كانوا يمشون ويحملون أمتعتهم ويمشون الأسواق إلى آخر القصد. وما جعلناهم جسدا، هذه جسدا قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، قال هو المصدر، يعني ليس المقصود وما جعلناهم جسدا، لا، قال وما جعلناهم خلقة، المقصود جسدا هنا ماذا؟ خلقة لا يكون الطعام، واضح؟ نحن الناس يظنون وما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام، لا، المقصود جسدا هنا المصدر وهو الخلقة التي خلق عليها، فقوله وما جعلناهم خلقة لا يكون الطعام، بل جعلهم خلقة يأكلون الطعام، واضح الكلام؟ فإذا هم يريدون، هذه ماذا نستفيد منها؟ ويريدون إسقاط التكليف، يريدون إسقاط التكليف عند الملك. هم في الأول بدهم ملك حتى يقولوا أنه أنت صادق، لكن النتيجة هي باطل. وذلك القرآن قالوا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عن كان، لو أردنا لأنزلناه ملك لكن بصورة رجل ليتحقق البلاغ وتتحقق النظارة. أطلنا اليوم، بارك الله فيكم، ونتابع غدا إن شاء الله تعالى. إيش تريد شيخ؟ هذه كلمة قال رواها الإمام الدارمي في سننه عن ميمون بن مهران، وهي كلمة استثقلها. ويسأل الأخ لمن لم يسمع عن ميمون بن مهران كما روى الدارمي بسند صحيح عنه أنه قال السنة قاضية على القرآن، واستثقلها ورفضها الإمام أحمد، قال وكما ترى قاضية، وما أراد هذا ولكن أراد مفسرا. ما معنى؟ معنى لو أن الناس اختلفوا في تفسير آية على وجه ما، ما الذي يفصل في الحق؟ فكأنها، شوف، هو مش قضت على القرآن، هي قضت على المتخاصمين في القرآن، فكأنها حددت المعنى من القرآن، وهذا في معنى القضاء، بالرغم من كلمة قضاء فيها استعلاء. ومن هنا كره الإمام أحمد ما رضي هذه الكلمة. ولذلك الصواب يعني أن السنة شارحة. وهناك من يقول غير هذا، ولكن أنا أعتقد بأن الذي قلته لكم إن شاء الله فيه الكفاية، أن القرآن أولا، وإذا أردنا أن نحيي الأمة فلا بد أن نعيدها إلى القرآن ونبطل هذه الموانع. هناك موانع باطلة وأهواء وجهل، مثل الذي يأتي يقول نحن علينا أن نترك المذاهب، المذاهب لا تفيدنا هذه الأيام. هذا يعني حقه أن يحبس، لأن بعض الناس عنده الشر بكلامه أكثر من شر اللص، فاللص يحبس والمفسد يحبس وهذا يحبس. والذي يقول مثلا لا قيمة للمذاهب الإسلامية، المقصود الشافعي، هذا جاهل لا يعرف، لا يقرأ، لم يقرأ ولا يعرف فقههم. والذي يقول التاريخ الإسلامي مثلا، يأتي واحد يقول أصلا فقه الأئمة القدماء ما بيلزمنا، اليوم عندنا إحنا مشاكل كثيرة لا تنفع، هذا ما قرأ شيء الأئمة، هذا جاهل. وأغلب الذين تقول هذه الإطلاقات لا يقرأونها. قائد الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله، قائد عظيم احفظوه، يقول الاجتهاد يبدأ بموت بقتل الماضي بحثا. قبل ما تجتهد مشان تجيب شيء وتبني، يجب أنك تبني على أسس، أسسك هي تراث أمتك. أعظم هذا التراث العظيم لنا الذي ورثناه، تراث ورثناه هو القرآن، يجب أن نزيل عنه الغشاوة. هذه الموانع التي توضع أمام القرآن هذه كلها موانع يجب أن تزول، يجب أن نزيل الموانع. هذه الكلمات التي تقال القرآن كتاب عمومات، القرآن لا يفصل الدعوة. طيب أنا بدي أختم بكلمة، من أعظم الناس عقلا في الوجود؟ يعني لو أن البشرية خلت من الرسالة ومن الوحي، فاجتمعت البشرية في صعيد واحد وطلبوا منهم رأيا في أمر ما، من يكون أسد الناس رأيا بالنسبة إلى خلقة الله فيه؟ من هو؟ رسول الله. صحيح هذا؟ هل هناك جادل أحد؟ هل هناك أعقل من رسولنا؟ هل هناك أحكم منه؟ هل هناك أتقن للرأي منه؟ وما ذلك يقول له ربنا عز وجل اتبع ما يوحى إليك من ربك، جرده من أن يعمل عقله في موضوع الدعوة وإقامة الدين والشريعة، وقال له اتبع ما يوحى إليك من ربك. هذا اتبع أين؟ اتبع من أين اتبع؟ هذا الذي يوحى إليه، اتبع هذا القرآن. والحمد لله رب العالمين. ماذا صحيح؟ هو جهل تنقطع حبارتهم بالمفصل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.